بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى اللكائي والبيهقي عن عبد الله بن مبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة عنا صفة الرب. فقال له: شوي إني أكره الصفة، أعني صفة الرب. أعوذ بالله. فقال له عبد الله: الكلام أعوذ بالله. هكذا المفتون الذي رسخ في عقله نفي الصفات، وأن يرى أن وصف الرب ونسبة الصفة إليه إنه تنقص وتشبيه، فيشمئز من ذكر الصفة، صفات الله سبحانه وتعالى. فهذا وجه هذا الكلام القبيح: إني أكره الصفة، يعني صفة الرب. فقال له عبد الله بن مبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. أنا أشد الناس كراهة لوصف الله بما لم يصف به نفسه. وتبين يعني من جواب ابن المبارك إن هذا ما كأنه ما يريد نفي الصفات، لكن يقول كأنه يقول: إني أكره أن أصف الله من عندي أو شيء من هذا القبيل. فقال: أنا أشد لذلك كراهة، ولكن إذا جاء الكتاب جاءت السنة وجب علينا التسليم، وأن نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. نعم. صلى الله عليك. أراد ابن المبارك أو أراد يعني كما يقول القائل، يعني يقولون وهو القول بالموجب، يقول: نعم أنا أكره، أنا أشد لذلك كراهة، ولكن إذا جاء كلام الله وكلام رسوله وجب علينا التسليم والقبول. والقول بالموجب عند الصوريين والمناطق أن يسلم الإنسان لصاحبه، ولكن يصرف حجته إلى وجه آخر. ومثلوا له بقوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله: ولله العزة والرسول. يعني هذا معناه: نعم يخرج الأعز الأذل، لكن من الأعز؟ ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. والمنافق يرى أنه الأعز، فرد الله عليه قوله، ومما يتضمن تسليم زعمه: لن يخرجن الأعز من الأذل. نعم. فالأعز هو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: ومراد بن المبارك. صلى الله عليك. أراد بن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا. أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات نبتدئ. نعم. صلى الله. نعم. أن نبتدئ. أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والأثار. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هاهنا في الأرض.

ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي أنه قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. وقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة. أقول هذا يعني تلقته من زوجها، هذا أثر الزواج بأهل الشر من كافر أو منافق أو فاسق، لا بد أن يكون له أثر على زوجته. فهذه لما قال لها قال: الله فوق العرش، قالت: محدود على محدود، يعني قولكم يقتضي هذا، إن الله يكون، إن الله إذا قلتم إنه فوق العرش معنى ذلك إن الله محدود على محدود وهو العرش. كمن يقول يلزم من ذلك أن يكون جسما. نعم، أحسن الله لك. وقول من قال إنها يعني كافرة بذلك، لأن مضمون كلامها نفي أن يكون الله فوق العرش، هذا معدى الكلام. بعده، أحسن الله لك. نعم. وعن عاصم بن علي بن عاصم، وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما، أنه قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ أنه قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن هذا يعني تقدم الاستدلال على علوه تعالى من القرآن ومن السنة. الشيخ هنا يسوق يعني الآثار عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم والأئمة، يعني مما يدل على مذهب أهل السنة، وهو أنه تعالى في السماء. مسألة العلو فيها من الخلاف بين الطوائف ما يشبه الخلاف في كلام الله، ولهذا تطلق كل طوائف المتكلمين ينفون علو الله في الجملة. يعني الجهمية والمعتزلة هذا مفروغ منهم، وكذلك الأشاعرة أتباعهم، الأشاعرة ينفون علو الله على خلقه، ينفون العلو. ولهذا الشيخ أفاض في هذا الماء في ذكر الشواهد والدلائل، وعلو الله مما تضافرت عليه الدلائل: الكتاب والسنة والإجماع، إجماع سلف الأمة، والفطرة والعقل، كلها تدل على علوه تعالى على خلقه. نعم، صلى الله عليه. وفي الصحيح عن أنس بن مالك أنه قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي. نعم. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر، حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله: محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين. الظاهر هذا فيه نقل طويل. نعم، طيب قل. الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة. الموضوع الأول يبدأ باب الإمام بالجعفر. تبوي ما هم من عند الشيخ. لا أنا نقرأ كلام يا شيخ. طيب. في أصول السنة قال فيه باب الإمام بالعرش. خلاص أوقف. قال ومن قول أهل السنة. قف على هذا. أحسن لك. هذا باب. ها؟ هل بقي من المعاصرين من يحفظ فكر الجهمية؟ هذا من عجائب الزمان سؤالك. هذا هو الذي دندل فيه بعض الغالطين أو المغالطين. يقولوا شلون يدرسونها العقيدة وكذا وكذا، ما في اسم جهمية ما هي موجود، لكن حقيقة الجهمية موجودة. اسم ما في كلمة جهمية. ومن يقول بنفي الصفات ما يعني يمكن تقول إن جهمية بحقيقتها المطلقة يعني نفي جميع الصفات ونفي جميع الأسماء، يمكن تقول إنهم ما فيها رموز تحمل هذا، يعني مشهورة، لكن كثير من من ينتسب للمذهب الأشعري هم يقررون نفي جميع الصفات، يمكن أنهم يثبتون الصفات السبع على طريقتهم. عنده ثلاث بدع كبيرة: الإرجاء الغالي والتعطيل والجبر. نعم. بس ما هم مشهورين بالاسم هذا، ما هم مشهورين. هذا الخليل شيخ الإباضية عنده كتاب يقرر فيه نفي الرؤية. تزاوجت الآلة بذلك. نعم. لا هي ملاهي موجودة، حقيقتها موجودة، لكنها ما هي بالشعار هذا جهمية وجهمية. الله يخليك شيخ، وصل الله عز وجل بالحفظ. شو؟ هذا لفظ مجمل لابد بس، ايش معنى الحد؟ تحديد حقيقتي؟ لا. قالوا بحد نفسه عبد الله بن المبارك، قالوا بحد، قال نعم بحد، يعني انه تعالى قوله بحد هذا يتضمن نفي، يعني نفي ان يكون كما تقول الحلولية انه ساري في الوجود، بل هو تعالى متميز فوق خلقه، متميز بذاته، بائن من خلقه. وتفسيرها ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بائن من خلقه. نعم. يجب اعتقاد هذا المعنى. ومن أطلق الحد يريد نفي أن يكون الله بذاته يعني ساريا في الوجود، بل هو متميز بذاته وصفاته بائن من خلقه. نعم. لا إله إلا الله.